الملك اللي رفع صيت العرب وبلاده إذا نادون العرب والدين والقرآن يا سعودي نحن للفخر والرادة ننصر المجني عليه ولا يعيش الجاني أنتم أطيب شعب في الكوكب وخير قيادة ما يجي قدام